السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، إذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عشان نمسك كان عندي بس سؤالين. أول سؤال، لو واحد معاه الحمد لله وضعت مبلغ من المال، أيهما أولى، الزواج أم الحج؟ لا، على حسب حاله. وإذا كان سويا يعني أقصد معافى في بدنه ليس بيأفى فيتزوج أولا خوفا عليه من الفتنة. يعني يقدم الزواج عن الفرض مثلا أو شيء؟ والله يعني وفي هذه الحال ما استطاع إليه سبيلا، لأنه تزوج وعرف نفسه، هذا اختياري والله أعلم. الله يسلمك. بس سؤالي لوالدينا الله يسلمك، بترحمه ونغفره. الله يرحمه. رحمه وبينه ووطن المسلمين جميعا إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم ويرحمه ويرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعتذر حضرتك يا شيخ، بالنسبة لحقوق العباد المعنوية، هل أنا لو رديت الحق ده هنضيف فقط الإنسان ده، هل أستغفر لي وأدعيله فقط ولا في لازم أتحلل منه؟ يعني عفوا، نعم، ما المظلمة التي له عندك مثلا من غيبة، او مثلا سبب في افساد مثلا شيء في حياته، ولكن يعني هي كانت سبب في مشاكل بينها وبين زوجها، او شيء معنوي يعني ولا ايه؟ معنوي، مش مظلمة مادية. شيء معنوي مش مظلمة مادية. ليه مستغفرين؟ وإذا كان بإمكانك أن تصلحي ما أفسدتيه فيكون حسنا. تمام. يعني بس أنا لو حاولت أصلح ما أفسدته ممكن يسبب مشاكل أكبر. بدون مشاكل، بدون إفساد، في إفساد الله لا يحب الفساد. تمام. تفضل. بعدين السؤال، فضلتك سؤال يا شيخ، دلوقتي هل مخالفة خطبة الوزارة، خطبة الجمعة، الوزارة تنزل خطب معينة والإنسان خالفها وخطب خطبة تاني، هل ده يعتبر من أكل حرام أم عدم مخالفة ولا إيه؟ لا، مش من أكل حرام ولا حاجة، لا يصل إلى أكل حرام، لكن قد أحيانا الشخص يحتاج إلى علاج حالة الأمامة. فرض أنه في بلدة حصلت فيها حادثة قتل والناس يحتاجون إلى مؤاخذة في شأن القتل. فاقتصر الكلام في خطبة الوزارة وتكلم عن القتل يحتاج الناس إليه في تلك البلدة. لا إشكال إلا بإذن الله. تمام. طب بعدين فضلت السؤال تاني، لو ان واحدة عليها الو نعم، لو ان واحدة ست عليها ايام من شهر رمضان اللي فات لسه ما صامتهاش وهي حاليا حامل والدكتور قايل لها يعني حالتها لا تسمح انها تصوم في الفترة اللي هي حالية او انها حتى في الفترة اللي جاية في رمضان القادم ان شاء الله، هل هي الايام اللي فاتت من رمضان اللي فات لسه ما خدتهاش تطلع عنها فلوس ولا تستنى لما تضع وبعدين تكون بصحه وعافيه وترجع تصوم الايام؟ تنتظر الى ان تعافى وتصوم عليها في وقت عافيتها. لكن ما تطلعش فلوس دلوقتي يعني؟ لما ينزل شيء. طب وان ماتت يعني قطاع الاجل مثلا قبل ان تصوم عنها اولياؤها ويصوم عنها. شكرا. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم. التحلفة بالله تدعي لي بالهداية. الله يهدينا وإياكم. ان شاء الله. مرحبا بك يا شيخ هاني، ان شاء الله يسلمك الله ويبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا لا شيخ، لو سمحت كان عندي استفسار بالنسبه لموضوع الطلاق. انا كان يعني مرتين كنت قلت لزوجتي انت طالق، ولكن كان في الفترتين دول يعني كنت متعصب جدا، يعني كان في سبب ان انا اقولها كده، يعني ان هي كانت ثبتني بصراحه. فهل ده يعتبر عموما انت قلت لزوجتك انت طالق؟ تمام. صريحه. بالظبط. بس انا ما كانش قصدي ان انا اقولها كده، يعني انا كنت متعصب جدا وقتها الصراحه، يعني انا قلتها كده مره واحده مجرد ما هي قالت فانا قلتها كده. قلتها وانت في عقلك؟ بصراحه لا، يعني انا كنت متعصب جدا ما كنتش عايز اقول كده، يعني ولكن انا اضطريت ان انا اقولها كده. يعني انت اضطريت لكن واعيك يعني فاهم مدرك لما تقوله. كنت مدرك طبعا مدرك، ولكن يعني قلتها غصب عني، يعني انا مره واحده يعني قلت الكلمه بدون وعي. اذا بدون وعي لا تقرا، ربنا لا يسالك. اذا قلتها بدون وعي لا تقرا، والله سيئلك عن كلامك. قلتها في وعيك فقط واقرا مسؤول. يعني هل لو انا اضطريت ان انا اقولها لها مثلا هل تقرا ولا لا؟ اضطريت ايه اللي اضطرك؟ يعني كان الموقف وقتها كان صعب جدا، يعني ما اعرفش الموقف صعب جدا، يعني انا اقول انت قاصد وانت طارق طلاق مفهوم، لكن اذا كانت لا شعوريا واحد لطم واحد على قفاه قال انت كذا، لكن انت لا يقع تلقائيا، يعني ما ضبط نفسه، ما فكر، انت لا تحسب كذا. لا يقيتني فقلت لها أنت طالق محسوب. بارك الله فيك يا سامي، حفظك الله يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل. هل يجوز شراء المقبرة من طريق قرية سحرية، يعني تم مكان قرية سحرية؟ تبيع المقبرة وتمشي مكانها قرية سحرية؟ آه قرية سحرية. والله يعني مش عارف إذا دعت إلى ذلك ضرورة، لكن إذا كان سيقام فيها فساد الله لا يحب الفساد. لا يا هي حتى يبقى قرية سياحية وأكيد حيث فيها فساد. إذا كان فيها فساد الله لا يحب الفساد. إذا استمرت السفرة المعتادة وقد تكون نتيجة عن مرض متى تصلي المرأة، تصلي فورا قطع الدم، إن السفرة ليست دم حيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب وإياك، أعطنا جميعا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا بس سؤالي بسيط لو سمحت. أنا بشكي من عقوق الآباء للأبناء. تشكي من ماذا؟ من عقوق الآباء للأبناء، ليس الأبناء إلى الآباء. ما تسمى عقوقا بارك الله فيك؟ الله يبارك. لا تسمي عقوق الآباء للأبناء. ليس ما ظلم الآباء للأبناء، ما عقوق، لا لا تسمى عقوق. ظلم الآباء للأبناء. أيوه ظلم الآباء للأبناء. اتقوا الله أعدل بينهم منكم. ما السؤال إذا؟ صوت ضعيفة. والدتي توفت من 12 سنة. والدتي الله يرحمها. والدي تزوج عليها وعايشة يعني. والدك عفوا والدك تزوج عليها على قيد الحياة وبعدين؟ تمام. وظلمنا كثيرا يعني ما كان بيصرف عليه ولا عليها. المهم يعني بعدين السؤال. هو حضرتك أنا مش قادر إن أنا أتكلم معاه ومش قادر إن أنا أجره مثلا. هذا الظلم لا تشكلها منه، مع أنه عنده أولاد من الزوج الثاني، وهو يعني كل شيء تعمله له كل شيء في الحياة. يا حبيبي خلاص، إذا كان والدك يظلمك تحمل لوجه الله، وسيجعل الله بعد عرس يسرا. وظلم الوالد مولانا يعني. لا أمرهما إلا الله. السلام عليكم. ما ترك عليك. الله يرحمها. الله يرحمها. السلام عليكم. هل الصديق طاهر أن ينقض الوضوء؟ الصديق لا ينقض الوضوء. الصديق إن غسل لكنه لا ينقض الوضوء. ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. فله عدد من السلف. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا. تفضل. جزاك الله شيخنا. شيخنا رجل له إخوة بنات. عند توزيع التركة البنات اخترنا قطعة أرض واسعة مقابل أن يعني يتركنا لأخيهم قطعتين صغيرتين، وتم الورق على ذلك. اخترنا قطعة أرض واسعة اخترنا قطعة أرض واسعة مقابل أن يدعنا لأخين قطعتين صغيرتين. كتبوا هذا وأقروا به كتابة وعليه شهود. نعم عليه شهود وأقروا بذلك مقابل اخترنا القطعة الواسعة مقابل يعني تقاسموا ويعني تراضوا على ذلك، وتركنا أمتار زائدة لأخين مقابل هذه الساعة. الآن يريدنا أن يرجعنا في ذلك ويأخذنا مال الأخين. مرة كم سنة عليهم؟ ثلاث سنوات أو أربع سنوات يعني. ليس من حقهم ذلك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالين يا شيخ؟ شهر رمضان اللي جاي ان شاء الله صعب عليا ان انا اشتغل واعمل عبادات كتير في نفس الوقت، ينفع اطلب مساعدة من اخواتي وما اشتغلش في شهر رمضان، ولا اشتغل وما اطلبش مساعدة؟ يعني هم حالتهم طيبة يعني؟ هم حالتهم طيبة بس انا خايفة من طلب المساعدة حرام. لا يا يعني زي كان لك دلال عليهم وليك يعني الحمد لله إخواني لكم دلال على بعضكم البعض الأمر هذا سهل. لكن مش في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن اللي بيطلب مساعدة حرام وكده؟ لا لا يمر تسهل يعني القادر على الكسب. الرسول يقول لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه موزعة لحم. ده علم الغرب يعني، لكن الإخوات عادي. هذا الظاهر والله أعلم. إذا كان دلل عليك يعني هناك دلل عليك. لا هما مش معارضين خالص، أنا بس اللي خايفة أطلب يعني. لا لا بس طيب السؤال الثاني يا شيخ، يعني هو شبه السؤال الأول. أخويا ليه نصيب في إيجار البيت ورث، يعني لينا ورث فهو ليه نصيب فيه، فهو سايبه وما بيسألش فيه وأنا بصرف منه من غير ما أسأله لأن أنا عارفة أنه مسامح فيه يعني. فسألته برضو قلت له نصيبك في الإيجار إيه، موقفك منه؟ قال لي لا خدي. بس أنا وأنا بسأله كنت مستشرفة يعني، كنت بسأله كأني بطلب منه الإيجار. لا ما فيش حاجة إن شاء الله. ماشي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. استأذنك يا شيخنا، أنا يعني كنت شاب من الشباب اللي ربنا يهديهم وكده، ودلوقتي الحمد لله واجب على الصلاة وكده، بس قراءة القرآن صعبة جدا معايا، فاستأذنك تدليني على طريق يبقى يسهل على حفظ القرآن وقراءته. والله يعني أولا اسأل الله أن يسر ذلك عليك، ثم اختلف بصحبة صالحة، ثم قاوم نفسك وامتنع عن الذنوب، لأن الذنوب أحيانا تحول بين الشخص وبين الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. تفضل. أهلا وسهلا بارك الله. حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة على حسب الخطبة. السنة أن يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى الراسية. السنة أن يفعل ذلك أو اقتربت الساعة وانشق القمر. هل نبدع من قرأ غير ذلك؟ لا لا، لأن الله قال اقرأ ما تيسر منه. وليد بن أحمد لا تشترك في جماعات يا وليد، أنت أقل لكل المسلمين، ونصيحتنا لك ولأنفسنا أن نتعلم ديننا تعلما جيدا ونبلغ وفق ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، نفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. شيخ دلوقتي زوجتي عليها 50 يوم صيام من السنة اللي فاتت واللي قبلها بسبب الولادة والرضاعة وكده، وهي حضرتك حاليا برضو حامل إن شاء الله هتولد في رمضان اللي جاي، فقال لها إن هي بعد ما تخلص في الرضاعة يعني تاخد وسيلة بحيث إنها تقضي ما عليها وتستعيد صحتها. إذا كانت الوسيلة غير ضارة. تمام، يعني ينفع تستنى مثلا سنة أو اثنين بحيث إنها تقضي ما عليها وتستعيد صحتها. إذا كانت غير ضارة. تمام، في سؤال ثاني حضرتك. دلوقتي أنا موظف ومسؤول عن دفاتر حضور الانصراف، فلما بيجي يعني حد من الجماعة النصارى يوم عيدهم وكده الخانة بتاعته اللي هو المفروض يمضي فيها وفي اليوم ده اجازة، لو انا كتبت له فيها عيد اللي هو العيد بتاعهم يعني عيد القيامة او نحو ذلك، يعني هل ده جائز؟ هي مش حقيقة، سؤالي عشان كده بسبب التخلف. اه بالظبط، يعني انا ما اقدرش اقول ان يعني ما اقدرش اقول انه غياب، هو مش غياب، هو يعني بيبي يعني عنده اجازه لسبب ما. اه اختم اجازه مشكله، ما هو يعني لازم تبقى حاجه مرتبطه عشان التفتيش والكلام ده لما يجي يدوروا بعد كده. طب يكتب يعني تغيب لكون عيد راس السنه مثلا، عيد القيامه مثلا، هل يجوز ان انا اكتب عيد القيامه في اليوم ده؟ على ما اصطلحوا عليه لا بأس، ليس هناك عيد قيامة لأن عيسى مرسول، لكن أنت تكتب على ما اصطلحوا عليه. تمام. في سؤال أخير معلش. تفضل. لو واحد بيصلي، أنا دخلت المسجد ولقيت واحد بيصلي منفرد، قال لي إن أنا أخش معاه يعني بعد انتهاء الجماعة؟ لا مانع. يعني حتى أنا ما أعرفش هو بيصلي سنة أو بيصلي إيه، لأن أنا سمعت بعض الشيوخ بيقول ما ينفعش تخش ورا واحد منفرد لانه ممكن يكون مثلا حد مش طبيعي، حد مجنون، فما تخشش مع اي حد وخلاص. فهل ده صح؟ لا لا، صلي وراه، اصلي مع اي حد حتى لو كان بيتنفس. الله يسلمك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يحسن إليك. في قول شيخنا أنا مش عارف هو حديث أو ليه، سيدنا عمر بن الخطاب ما قل وكفى خير مما كثر وقالها، هو ده قول سيدنا عمر بن الخطاب أم حديث عن النبي؟ لا والله إلا حققت القول فيه، ما حققت القول فيه. طيب شيخنا الله يكرمك، في شخص معنا كده في المسجد بيصلي حاطط خاتم في إيده عليه عين زي عين بني آدم كده لونها أزرق، عين زرع، دي حكمها ايه حضرتك عشان صح؟ والله يبارك فيك. يعني ما كلموش في حاجة؟ طيب شيخنا، في الناس هناك في المسجد كمان عندنا ما بيرعوش، يعني انا يعني لما ما بيرعوش حاجة اسمها طهارة وكده، بيخشوا بالشباش وبيطلعوا وبيعملوا حاجات غريبة كده، دولت يعني اعتزلهم واعتزل مسجدهم ولا اعمل ايه معهم؟ ما فيش فايدة، يعني ما بيرعوش طهارة ولا بيرعوا اي حاجة. والله عشان تكون موسوس، لكن على العموم اذا كان هناك مسجد نظيف انظف منهم وعلى السنة هو انظف، لكن ما في لا تترك صلاة الجماعة. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بس يا شيخ، لو حتى لما بيجي يعمل المعصية يقول لنفسه إن المعصية اللي هيعملها دي مش كفر، فبيتعود إنه يعملها، هل ده يعتبر كفر على أساس إنه استخدم المعصية؟ لا ليس كفر. يعني كأن يا شيخ نفس بين علماء ولا مفيش كلام؟ نعم. لا، المعصية ليس كفر. لا عشان المعصية نفسها، يعني هو بيتهاون بالمعصية. أنا فاهم كلامك، مش كلامك ليس كل ما صلى جاهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. عايز أعرف من حضرتك لو ممكن إن إحنا في أحاديث كتير بتظهر على الفيس كده والواحد يبقى عايز يتأكد من صحة الحديث، هل حضرتك ممكن ترشح لي موقع أو مكان ممكن الواحد يدور فيه الحديث بحيث يقدر يعرف هو غالبا قبل ما يعمل عدد نشر أو كده؟ إلى حد ما وليس على الإطلاق، موقع الدراسة السنية طيب لا بأس، إلى حد ما. جميل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال بإذنك يا شيخ. كنت جبت واحد عند البيت عشان يوصل السخان والبوتاجاز، فانا قبل ما يشتغل اتفقت، بس اسالته عني عن سعر تركيبهم، فقال لي 600 جنيه. فانا قلت له بس انا مش معايا 500 دلوقتي. كان قال لي خلاص هركب لك البوتاجاز ده. فوافقت فركب البوتاجاز وبعد كده عمل فاتوره بالموضوع. لقيت فاتوره البوتاجاز ب 500 جنيه. فانا قلت مش اشكال وايه واديت له الفلوس. بعد كده اقترح عليا ان هو ياخد الانبوبه اللي موجوده عندي ويركب لي السخانه. فانا وافقت. فبعد ما ركب السخان وهيجي ياخد الأنبوبة لقيته عمل لي فاتورة ب 375 جنيه وقال لي أنا كده ليا بذمتك 75 جنيه وهاخد الأنبوبة تمام؟ فأنا بعدها لما سألت على سعر الأنبوبة بره لقيت سعر الأنبوبة دي مثلا 450 جنيه بالمنظم بالحاجة بتاعتها اللي خدها معاها حوالي 600 جنيه مثلا. والله ما أنصح تعطي الحق لأن طبعا دي قضية لازم يسمع من الطرفين فيها يعني ما بعدين هو اشترط عليك إذا كان اشترط عليك وأنت وافقته فعلى حسب ما اتفقتم عليه. حتى وإن كنت أنا ما أعرفش إدارها أصلا وإنه أصلا في مجالك في الحاجات الأولى. الغلو طفيف مش غلو كبير. لا هو الغلو أنا بعد كده لما سألت على سعر مثلا تركيب البوتاجاز المفروض 50 جنيه ومحسبني مثلا على 200 جنيه. سعر الأنبوبة ب 600 جنيه وهو كل انتخابات تانية كلمه كل انتخابات تانية بس كل هون لقيت السوق تكلم معه. اللغة هو أقصى مدة لتعريفها حتى يحق من أجل التصرف في سنة إذا كانت لغة ذات قيمة فمدتها سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. حكم استعمال الباروكة للزوج للتزيين والرموش برضه. والله زارت السلامة في دينك بتاعت عنهم. لأن تدخل في الوسط. بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ ايمن الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. انا بس كنت محتاجه اسال سؤال بس ما يكونش على الهواء ممكن ولا بعد الدرس ان شاء الله. لا بالدين عليه زكاه امه الله ولا دليل يسقط الزكاه عن ذهب الزين اذا بلغ النصاب وقال عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش يا حضرتك شو حاجة يعني هسأل على طلب حاجة كده فعجبت. أنا كنت في عمرة الأيام اللي فاتت بس حصل ونزلت الدورة الشهرية. وأخذت اللي هو برشام المانع للحمل بس منع للدورة ديت بس برضه كان في نقط بتنزل. فلما دخلت الكعبة كنت يعني اتطهرت النقاط ما كانش في اي حاجة. وبعد الطواف وبعد ما خلصت العمرة وتمام لقيت فيه نقطتين دم كده. نقطتين سألت. عفوا. نقطتين بمعنى نقطتين ولا تزوج في الكلام لان احيانا تكون في دماء قليلة لكن المرأة تعبر بنقطتين. الذي كان كمية دم ولا نقطة يعني لا يعني ممكن تكون فعلا يعني نقطتين يعني مش دم اللي هو دم الدورة لكن كان في نقطتين يعني حاجة بسيطة جدا. قال لي خلاص عفى الله عن المسلف وخلص انت طالما عملت العمر خلص ما تفكرش في اللي فات. في حد تاني قال لي شيخ تاني في نفس اليوم برضو سألته قال لي انت اضرب نفسك انت حسيتي ساعة الطواف ولا كان أم. فانا فعلا انا حسيت بس انا فعليا انا مش فاكرة يعني وقت ما نزل حاجة كانت امتى. بس زي المشكلة سيئة مشكلة الدواء الذي تأخذه المرأة لمنع الحيض. كثيرا ما لا يمنع الدواء الحيضة منعا كاملا لا يمنع الدواء الحيضة منعا كاملا فيورث شكوكا دائما لذلك لا ننصح به إلا في أضيق الأحوال. فالسؤال هل الدم هذا كان في زمن الحيضة أو في غير زمن الحيضة؟ لا كان في توقيت الحيض هي يعني هي في الفترة دي يعني تقدمت، ما اعرفش بقى الظروف بقى السفر لايه يعني، يعني بجد هي تقدمت ايضا زمن بس يعتبر يعني في توقيتها. والله يعني عندنا في تعريف الحيض دفعة الدم، دفعة الدم ذات اللون الأسود كريهة الرائحة التي تنزل في وقت نزول الحيض. أما إذا كان كما تقولين نقطة فلا تسمى حيض، كانت نقطة، لكن إجمالي القول إذا كانت كمية الطواف باطل، لأن النبي قال فعلي ما يفعل حج إلا أن تطوف من البيت. إذا كانت لا تزعمين نقطة فحينئذ النقطة ليست لا تسمى حيض. لا هي كانت حاجات بسيطة. خلنا من هذا نخاف منها. حاجات بسيطة. يعني طيب يعني كده ممكن العمرة تكون مقبولة ولا يعني. أين فين؟ مقيمة فين الآن؟ لا أنا في القاهرة. الله إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شفت انا متصل دلوقتي شيء بس ما عرفتش اوضح سؤالي كويس. انا اقصد ان يعني لو حد بيكذب مثلا هو يعني هو عارف بيكذب، عارف ان الكذب والدم ما بيوصلش ان هو يكون كذب. يا اخي انت لا توصف يا اخي الله يكرمك، ليس باستهزاء. انا ما اقدرش اقول بالكلمه تكون شفت. لا لست بكافر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يعني انا حضرتك سؤال الشيخ. تفضل. بالنسبة لأجر قارئ الصراط. عمله جائز مع القراءة، لكن الأجر ليس محرم. يعني جاز له الاشتراك على السعر والمزايدة. كله مكروه، لكن ليس بحرام. فالحرام ان اخذ كتاب مكروه صاحب العزاء يعني ليس عليه شيء ام يكون صرابه. والله لا نستطيع ان نحل ذلك، لكن الكرامه موجوده. افضل الا يكون صرابه. ومن الاستطاعة اللي اذا دعت الحاجة كل ذلك. والله شكرا شيخ. قول عند بلوغ المال النصاب دم انتظر حتى حل حول ودفعت الزكاة على دفعات على مدار العام. هل يعتبر هذا مقدما؟ نعم يعتبر مقدما. السلام عليكم. السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس. تفضلي. حكم مسك حكم المصحف للمرأة الحائض. مسكين محل خروج من الاختلافات. بإيه؟ بالجوانتي خروج من الاختلافات. بالجوانتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ وفي عمرك بارك الله. انت خير. انا حاسس جمع صوتك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هل يجوز دعاء الله عز وجل باسماء من غير اسماء الحسنى، زي مثلا يا مشاهد الحال يا رب، او انت السند يا الله؟ الاولى والابعد عن الاختلافات الدعاء باسماء الله الحسنى. نعم الاولى والاسلم ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها. بس الاسماء الثانية اللي هي غير اسماء الله الحسنى جائزة ما دام مش ايضا يعني بالافعال، يعني يا من تعلم السر واخفى. نعم. يا من يجيب المضطر اذا دعاه. لا باس بذلك. الله يجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. سلمك الله يا محمود. جزاكم الله خير يا عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حكم لو قطع الإمام الصلاة على غير رأسها، وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون ليسوا سواء الله أكبر. لا بأس إذا كان المعنى تم. إذا كان المعنى تم؟ المعنى تم ليس ليحدث خللا لا بأس. وعند القيام يبدأ بالآية. أي إذا كان المعنى تم. حضرتك أفكار شخصية يعني. نعم. هل حضرتك فعل درست هندسة؟ نعم. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. لا يصلح أن تقف عند قول المصلين وتركع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا سمعت الحديث صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل فأنسيته وأغلق الأبواب. أي نعم. سنة فرط فيها الناس إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوكلوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله إذا ذابت ساعة من الأشياء فحلوه ثابت صحيح في البخاري ومسلم. طيب وأغلق الأبواب يعني لو أنا في عصرنا دلوقتي الأبواب الشقة ولا باب البيت باب شقتك الذي تستطيع أن تغلق وغلق باب الحمام الخلاء يعني انا زبط. هذا الافضل لان الحديث يعني ماشي اغلق الابواب قدر الاستطاعه يعني كل ابواب الشقه لا مش كل ابواب الباب الخارجي على الاقل تمام. طب وباب الخلاء بالليل يا زبط تقول لي لا لازم نقفله خلاص لا تاكد وهذا ليه علاقه بالحمام اسمع كلام الجود لا الحمام ما تروحش بس في الحديث يا أخي إذا ذابت ساعة من الأشياء فحلوه الكلام هذا في رحمة الأشياء يعني بين يدي غروب الشمس إلى قضاء الغروب نصف ساعة ونحو ذلك بعد ذلك يترك الأمور. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله. فيك رب ويصلح حالك. سؤال بعد منك يا شيخ وطبيب بس انا حاول اختصر قدر المستطاع يعني. لا اذا كنت اطول لن نسمع بالاطالة. لا لا لا انا في الشيطان ان شاء الله. اتفضل. اخين دايما مع بعض وفلوسهم مع بعض دايما من صغرهم شغالين مع بعض ما بيفرقوش فلوس حتى ما بيقسموش فلوس بينهم مع بعض على طول ومعاهم في شركه وكده ومع بعض على طول بس هما كان في كورس اونلاين يعني عايزين يشتروه فهل يجوز ان واحد بس يشتريه الفلوس والاثنين يسمعوه ولا لازم كل واحد يشتري واحد كورس؟ الاثنين ايه؟ يعني يجيب كورس واحد ويسمعوه الاثنين ولا لابد ان هو كل واحد يجيب حاجة واحد عشان ما تبقى الاثنين دخلوا؟ مع العلم يعني ان هما الاثنين فلوسهم واحد وعادي جدا. هل عامل حظر يعني حاجة ولا مش عامل حظر هو يعني اللي هو خايف مثلا لازم خايف ان هو يشتري واحد والاثنين يسمعوه فهو يحس ان هو ايه لا انا ممكن مثلا الراجل اللي باعه فهو عايز يبيعه الاثنين مش ممكن يكسب فهو كده ممكن يكون خسر. لا ما فيش حاجه ان شاء الله ما دام لم يشترط عليك ذلك اثناء البيع. ماشي انت ان شاء الله شيخ هتصل الجمعه الجايه في المسجد بتاع حضرتك؟ الله المستعان. الله المستعان جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شغلت الشيخ. تفضل. لو سمحت يا سيدنا انا كيف يتم الغسل من الجنابة وانا عامل عملية في راسي ممنوع مية تيجي على راسي. تيمم. كل جسمي. تيمم ضربة واحدة لجسمك. انا بتوضى بس من غير ما المس شعري يعني في الصلاة بتوضى عادي من غير ما اجيب مية على شعري. لا برضو تيمم عادي في اتجاه الفقهاء انك تغسل ما استطعت من مواطن الوضوء وتتيمم ايضا. وتتيمم. تتيممت فقط ايضا مجزئة. بارك الله فيك يا خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انا عندي سؤال بس كده. انا مراتي عمها عنده افكار شوية، بيفكر فكر صوفي شوية، ممكن يسافر بلدان يزور مقابر، ومرة دخلت معاه نقاش يعني حصل نقاش حاد ما بيننا، وقعد يقول لي خلاص انا كافر ما تتكلمنيش، ودخل في يعني زي جامد جدا. من بعدها انا قلت لمراتي ان حرام يعني انت تقعدي ورايا، انا اتفاجئت بافكاره الصراحه. يعني قعد يقول لي ما السلفيين بيمجدوا نفسهم هم احياء ممكن يبيعوا خدمهم اصلا للخير، فاتفاجئت جدا بالافكار بتاعته. دلوقتي هل عادي ان زوجتي تتعامل عادي، تروح بيته عادي وتاكل وتصلي وراه عادي، ولا انا عشان قلت لها ما انت كده ما ينفعش تصلي وراه تاني؟ لما ما ادري الى اي مدى وصل، هل يعني وصل الى الكفر كافر؟ لا، هو الكلام هو دايما يقول لي لا هو عادي، هو راح زار مقابر، بيقول لي انا بروح ازور مقابر، بقول له طب ليه؟ بيقول لي عادي احنا ممكن ندعي هناك، هو هناك اقرب. ودايما يقول لي اصل الرسول جه سيدنا عمر بن الخطاب او سيدنا بلال مش فاكر، وقال له عادي يعني يروح يزور مقبرتي، بيقول لي احنا هنروح الكعبه ونروح يعني، ودايما بيفشل في الحاجات دي. لا يعني هو بس مثل سؤال يعني نهايه التقرير في عندك كافر ولا مسلم؟ لا ما انا مش عارف. انا يعني هو مسلم وراجل وحافظ القران يعني بيصلي، ممكن تصلي معه؟ ممكن تصلي معه؟ نعم من الممكن ان تصلي معه ما دام في المسجد. تمام، هو حافظ القران وبيصلي، بس هي الفكره اصلا بيزور مقابر وكده وفكر صوفي شويه يعني. هو اذا كان معتقد ان غير الله يكشف الضر بالمضطر لا تصلي. هو سالته وقلت له يعني انت لما تروح للسيد بدوي مثلا هل ده هيفيدك؟ قال لي طبعا هناك عادي هيفيدني، وده ده مفيد وده لازم وده بيحصل عادي. لا يعني قال السيد البدوي بيكشف الضر؟ اذا انت لا تصلي. تصلي خلاص تمام. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. شيخ مصطفى من فضلك، انا كان في احد المشايخ بدون ذكر اسمه يعني هو حد من الشباب يعني نحسبه على خير، ولكن كنت لقيت لحضرتك يعني خلاف معاه بالنسبه للمذهب الاشعري والله والصفات. اسمع حضرتك واسمعه الاقي نفس الكلام اللي هو بيقوله وهو اللي حضرتك بتقوله، فانا مش قادر افهم. كلام شو لا لا، هو بيساله اين الله؟ سيقول لك لا مكان له. لا، بيقول الله في السماء. لا، ما بيقولش الله في السماء، على العرش استوى. يعني حتى كان يقول اني انا لما اقول الله فين فوق ولا تحت؟ لا، اذا قال الرحمن على العرش استوى، قال الله في السماء، خلاص مش مشكله في هذا الباب في هذه الجزئيه. لكن هو ينفي سائر صفات الله. الله يقول ينفي سائر صفات الله، يقول مثلا الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فنحن نقول لله سبحانه وتعالى يدان لكن ليست كأيدي خلقه، ولا ينفي اليد من الأصل. من الأصل؟ من الأصل. هو عفوا يا مولانا، ولكن أنا سمعت له فيديو أكثر من مرة، ويعني حضرتك عارف يعني الرد على الشيخ فلان، الرد على مش عارف ايه كلام زي كده. اتكلم على مين عموما؟ ولا هو كما هو يعني هو له يدان، ولكن ما لناش ان احنا نوصفها، ولا لينا ان احنا نقول شكلها ايه، ولا وصفها ايه، ما لناش ان احنا نقول كده يعني كما وصف نفسه. يا اخي الكريم، نحن نثبت لله ما اثبته لنفسه. تمام. مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع اعتقادنا لم يكن له كفوا أحد. أستاذ محمد، في سؤال تاني يا شيخ؟ مش عارف أنت عايز تقول إيه، اتفضل ماشي. أنا خلاص لا، أنا خلاص خرجت من الموضوع ده طالما حضرتك قلت لي كده. لا، سؤال تاني في نقطة تانية. أنا دلوقتي أنا عمي من حوالي 30 سنة أو حاجة 25 سنة تقريبا، تمام؟ يعني حاجب عليا جزء من الميراث. انا حطيت ايدي على جزء من الارض بتاعته وخدتها منه عنوه، في مقابل حق اللي هو حيشو عني. بعد ما حطيت ايدي على جزء من الارض ده ويعني قدرت ان الجزء اللي انا حطيت ايدي عليه وان هو يكافئ الحق اللي هو حجبه عني ويقول لي حقك هتاخده لما اموت مش هكتبه يعني هو عايز انا عايزه يديني ورقه بحقي مش عايز يديني ورقه ويقول لي ورقه تاخدها لما اموت. بعدها ابتدى هو يتراجع لما وضع الارض بقت الارض اغلى وكده وعايز يتراجع ويقول لي خد حقك اللي ده حجبه عنك ورجع لي الارض. ما رافض ان انا ارجع له. انا كده صح فين؟ رجع له خد الارض. طيب الحمد لله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. هل تجوز صلاة السنة قبلية للظهر أربع ركعات متواصلة؟ تجوز. ونوي على أن حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بذكر النهار شاذ، لكن صح صلاة الليل مثنى مثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش هنقعد وحضرتك بعد الحلقة على طول مش بيجمع، ممكن حضرتك تتكلمي بعد الحلقة؟ لا مش ممكن. طبعا ليه؟ ممكن اسأل خطوة مش هينفع تتعلي عليا. ارسلي رسالة وإن شاء الله يعني. ارسلت والله. ولا مرة ثانية مش مشكلة. ارسلي رسالة، كل واحد له ظروفه. ارسلي رسالة في وقت الفراغ إن شاء الله. حضرتك مش بترد في أي وقت تاني غير الوقت ده؟ لا يعني مرض إن شاء الله، بس أقول لك أرسل رسالة لأن أنا بشر، أحيانا لنا ناس تزورونا، ناس يجلسون معنا، ناس لهم استفتاءات أخرى، فصعب علي أن أنا أوفر الجميع. أنا لست بإله، الله هو الذي يسمع الجميع ويجيب المضطر سبحانه. الله يكرمك. رسالة بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. معلش انا كنت سالت حضرتك على موضوع الاصوات التي تخرج من الفم على هيئه موسيقى. انا كانك تسمع موسيقى وقال لي شهر ونص او شهرين مش عارف الفتره بتاعت حضرتك. ما فيها مشكله، اعمل كده صوت كده مثلها. نعم تصنع صوتا مثلها. سمعت حضرتك مثلها شيء. ما انا قلت لك ليست موسيقى، يعني انت تقول وحده يعني يعمل حركات بفمه، ليست موسيقى يا مهادن عازف. فما رأيك فيما قال أن الصوت الذي يشبه المعازف يأخذ لا لا لا ليس بمعازف، اتقوا الله بس شوية. يعني أشتغل فيها عادي في المونتاج عادي يا شيخ، ما فيش حاجة. مثل كده لما تقول. طب أنا هكلم حضرتك تاني عشان خاطر ما أعطلش حضرتك قبل ما بيطلعها من على الجهاز. لا انت تكلمها انت الان، مش انت تقول يا اخي. لا لا مش هقدر انا امثلها، انا هم ده في ناس محترفه، ناس بتعملها كانها بس كانك بتسمع موسيقى بالظبط يا شيخ. يا عمي هات لي بس صوتك. ماشي طيب. السلام عليكم. معلش انا كنت بسالك على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. تفضل. الله يبارك فيك. حضرتك أنا صحبت أصحاب كتير ليا، وكل ما صاحب حد بيغدر بيا وألاقيه بيعمل حاجات خيانة كتير، وأجي أسأله عن حاجة بيكذب، وما زال الكذب مع إن في إثباتات تثبت بالحاجات اللي هو عملها دي، مع إن أنا مش عارف أصرح بيها. يعني عفوا عفوا صادق الصالحين. صادق على الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. معلش انا ليا طلب عند حضرتك وسؤال. اتفضل. الطلب انا نفسي يعني سلسلة من حضرتك تجميع الاحاديث الصحيحة والضعيفة، يعني مثلا باب الصلاة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة بإذن الله إن شاء الله، وتبقى سلسلة يعني نرجع لها وتبقى يعني كطلبة علم وكعوام وكله يعني إن شاء الله. السؤال رأي حضرتك مثلا في أخ أعرفه بيحب صيام النوافل يعني ممكن يصوم في الأسبوع 3-4 أيام بس موضوع الصلاة ممكن يأخر الصلوات يجمع الصلوات يعني حبه للصيام حبه للصلاة يعني عفوا يترك الصلوات لا ما بيتركهاش يعني ممكن يجيب الظهر مع العصر ممكن المغرب مع العشاء يقول لي مثلا انا بصلي كويس يعني ايام كده مش على طول يعني بس موضوع تجمع الصلوات مستمر معاه يعني يصلي مثلا ممكن يصلي العصر مع المغرب ما دي كبائر لأن الله سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يتركون الصلوات حتى يأخذ وقتهم توعدهم الله. في الوقت ممكن ألاقيه جايب صيام من السبت للخميس يعني هو ومن الاثنين للخميس يا أخي يجيب الاثنين للخميس ويرتكب كبائر كبيرة عظيمة تأخير الصلاة حتى يأخذ وقتها. الله يكرمك. لا تقول هذا لأنه ورد في الحديث ما قال هلك الناس وأهلكهم. يعني في ناس مثلا نفس الصالحون يعني أنت نفسك صالحة ولا مش صالحة. السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هو شفاك الله عافاك شفاك حدك مرضك كده وتعبان ضعف ده اللي يمد في امرك في طاعه الله وشفاك الله عافاك وياك الحمد لله بارك الله فيك امين يا رب العالمين سيدنا السؤال بعد حضرتك كما يغفى لحضرتك ان ارواح المؤمنين في اشجار في الجنه معلقه والجسد يبلى فالسؤال لحضرتك في حريف البراء يقول الله عز وجل صدق عبدي افتحوا له بابا من الجنه وافرشوا له من الجنه وألبسوه من الجنة فحضرتك ما هو اللباس مع أن الجسد بقى خلاص حضرتك ما عادش موجود والروح بقت في شجر معلقة في الجنة اسمع تفضل سيدنا كل هذه أمور يعلمها الله كل هذه أمور يعلم الله صفتها وليس لنا إلا أن نقول سمع وطاع يا ربنا ألم تقرأ في هذا الحديث أن النبي قد يضرب ضربة فيصيح منها صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلان. نعم. آمنا بذلك على الوجه الذي يعلمه الله ولا نعلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا وجبت المقطع هو مولانا. نعم. ليست معزفة بفمي هذه بفمي بفمي هذه ليست مزيكة ليست مزيكة بفمي بفمي يقول سمعها والانتفاع وراها مزيكة يا حبيبي هذه سمعت لا حرج يا هذا بارك الله فيك لكن نتعود ان الدين ليس فيه مزاح لان موسى عليه السلام لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله الله يرضى عليك يا رب ويديك الصحة وعليك يا رب الله يسلمك يا شيخ حضرتك كان في قطعة أرض ورث زوجتي وبنيت عليها 4 أدوار فحصل حضرتك مشكلة عائلية وجم اخواتها يعني من المشكلة اللي حصلت اخوها قال لي ما تجي لو راجل ما تجيش البيت اللي انت بنيته ده فمن ساعتها حضرتك قلت لها يعني اكتبي لي نص البيت وبقالنا حضرتك في المشاكل بقالنا 3 أشهر ولم يعني ما بعشرهاش وهجرتها لي أنا عفوا عشان عفوا أنت بنيت المال من البيت من مالك الخاص؟ بنيته من مال الخاص 4 أدوار. أيوه. والأرض قيمتها تساوي نصف البيت؟ لا، الأرض حضرتك كانت أرض زراعية. يعني أرض زراعية وأنا بنيت عليها الأربع أدوار دول. طيب قلت لها خلاص يعني لما حصل المشاكل ما بيني وبين اخوها قلت لها يعني هو اتدخل ليه ما بيننا واللي ما تجيش البيت اللي انا بنيه وهو اللي بناه. من اللي ساكن في البيت؟ نعم، من اللي ساكن في البيت؟ اللي ساكن في البيت ولادي. اول دور عنده مخبز وتاني دور سكن. لكن عموما هم طردوا اولادك او اولادك ما زالوا في البيت؟ لا اولادي ما زالوا في البيت، قاعدين في البيت الحمد لله. يعني ان شاء الله زالوا وتزول ان شاء الله. انا حضرتك انا ليا بيت تاني اللي هو بتاع الحاج. والبيت ده باسم من؟ اللي هذا البيت باسم من؟ اسمها هي، ما الارض كانت بتاعتها. انا بنيت عليها، فانا دلوقتي بقول لها يا بنتي اكتبي البيت بالنص بيني وما بينك منصفة عشان مثلا ما يحصلش يعني مشاكل لحد، عشان حلال يعني الله يفتح عليك. فهل هذا حلال ام انني بقول لها؟ انت اشترطت عليها من الاول كده؟ لا، هل انني مثلا بقول لها اديني النص في البيت ده يعني شرعا حلال ام حرام؟ وهل انني كلها ادفعين المال الذي كتبته في البيت دفعته في البيت؟ بس هذه قضية اسمها عن قرب، لأن أولادك ساكنين في البيت الآن. أولادكم أولادها. تمام. أولادك هم أولادها الآن، لأن هي ممكن تكتب لك وبعدين تطلب بالإيجار. لا نصف البيت. ممكن تكتب لك وتطالب بنصف الإيجار الذي لها. طب هي متعنتة شيخنا وبتقول لك، بتقول أنا مش عايز أكتب لك نص البيت عشان ما تجيبليش واحدة تتجوز في البيت. قلت لها انا مش هتجوز واجيب لك واحده في البيت. لا، ده انا ممكن لو كتبت لك نص البيت ده انت ممكن تبيع البيت، تبيع النص بتاعك. قلت لها يا بنتي انا اللي بنيه لعيالي. خلاص يا اخي انت ازودي المشاكل ليه؟ ما الحمد لله اذا كانت نيتك صحيحه زي ما انت تقول. خلاص هي موجوده لها نصف البيت واولادك هم في البيت. خلاص وسع صدرك، وسع صدرك، مش مشاكل. أخوها أنت لما فاقت الغضب تحملها. الرجال قوامون على النساء يا شيخ. طب ليه ما تكلمتش من الأول يا قوام على النساء وعاقل؟ ليه ما قلتش من أول الأمر أنا سأبني على أرضك ولي النصف؟ لماذا لم تقل هذا؟ أنت يا روحي فاصل عائلتين هناك يا عبد الرحمن ويعمل مثل زحفة كما يقولون. السلام عليكم. طبيعي تسمع من أطلاق لازم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي شيخ أنا بحضر ماجستير في الجامعة، حتى مواعيد المحاضرات في وقت المغرب والعشاء والمحاضرات على غياب، فأنا مكتوب على ده عليا في الجامعة في صلاة المغرب وقت صلاة العشاء. أنا مش عارف أسيب المحاضرات وأصلي ولا أقعد مع الصلاة، فمش عارف بصراحة. فالوقت صعب جدا حاطينه بين المغرب والعشاء، يعني وقت صلاة المغرب الساعة 6 لحد الساعة 9. يعني مفيش أي وقت إنك تخلص تصلي المغرب؟ مفيش، يعني أنا المحاضرات فيها غياب والمحاضرات عن طريق النت، فبياخدوا الغياب في أي وقت، فمش مسموح المحاضرات تيجي وتمام. ممكن تكون ضرورة للجمع. يعني ممكن أجمع إن شاء الله. المغرب ليش؟ لكن بالعصر المغرب لا يمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك، أنا دلوقتي مسافر لعمرة، ولكن فرض علي حجر مؤسستي 5 أيام، وأنا حاليا في جلسة. تهل بعد انقضاء مدة الحجر من مكانك. مش لازم ارجع للنقاط يعني. لا، مكانك. ان شاء الله كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك ويجزيك كل خير. كان عندي سؤال كده. كان في إمام يصلي بينا صلاة العصر. وبعد كده حصل زي مثلا واحدة كده صوتت وزالت مثلا أو خرجت من البيت. فهو التفت فيها غير اتجاه قبلة. قلت لها مثلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ورجع يكمل الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. هذا إذا كان لغير سبب. أما إذا كان لسبب فانتفت الكراهية لأن أبا بكر كان يصلي وأكثر الناس من التصفيق لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت أبو بكر. الصلاة صحيحة. سؤالت أنا شيخنا بعد حضرتك. تفضل. لو واحد اشترى مثلا شقة ودفع مثلا نص مبلغها وبعد كده بيقسط المبلغ ازاي؟ هل المبلغ والمبلغ طبعا ده تجاوز النصاب، هل عليه زكاة؟ اشترى شقة عفوا. اشترى مثلا شقة ودفع نصف ثمنها والنصف الآخر يتفاوض التقسيط. هو معه دفع معه النصف الآخر؟ لا لا بالتقسيط في أصل كله. ليس عليه زكاة، هو اشترى الشقة للسكنة أو للتجارة فيها. يعني للاثنين، ممكن للسكنة وممكن بعد كده للتجارة. لكن هي الآن للسكنة. نعم. ليس عليه زكاة. بهذا القدر أجتهد حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا ربنا كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين والحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا واسكننا الفردوس وازواجنا وذريتنا يا رب العالمين. ومن احببناهم فيك ومن احبونا فيك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من المصلحين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا واصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.